الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف. ثم قال: حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال: حدثنا معاوية بن عمرو قال: حدثنا زائدة بن قدامة قال: حدثنا حميد الطويل قال: حدثنا أنس قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف. بل وأكثر من ذلك، باب تسوية الإمام من الصفوف، كما قال الصحابي كان يسوي الصفوف كأنما يسوي بنمات قداح، مش الالتفات فقط، بل يسوي الصفوف بنفسه. هو قال فقط هذه الجزئية، لا، بل الحالة هي أكثر من ذلك، لأن فيه دلالة كأن الناس هم الذين يسوون صفوفهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى يعني نقص في تسوية الصفوف هو الذي يسوي الصفوف، قال كأنما يسوي بنا القداح، يعني هو الذي يفعل ذلك. إذن فهذا باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف، هذا حكم زايد، يعني كأنه بعدما سوت الصفوف يقبل فيقول يأكد على ذلك من باب التأكيد. قال: حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال: حدثنا معاوية بن عمرو قال: حدثنا زائدة بن قدامة قال: حدثنا حميد الطويل قال: حدثنا أنس قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا النبي فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من ورائي. يعني هذا في بعض الأحيان عندما يرى أن الصفوف قد هي مستوية وغير ذلك يقول هذا المقولة، أما إذا رأى من الصفوف غير مستوية لابد أن يقوم بعمل لتسوية الصفوف وغير ذلك. نعم، تفضل. هذا الإمام البخاري رحمه الله: باب الصف الأول. ثم قال: حدثنا أبو عاصم عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهداء الغرق والمبطون والمطعون والهدم. وقال: ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، ولو يعلمون ما في الصف المقدم لاستهموا. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الصف الأول، يعني كما يقول فضل الصف الأول. ثم قال: حدثنا أبو عاصم عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهداء الغرق والمطعون والمبطون والهدم. فهو الذي شرح لذلك، الغريق هو الذي يموت كذا وغير ذلك. إذن ثم قال: وهذا الحديث بالنسبة إلى الأصل لا صلة له بهذا الموضوع كلية، إلا من حيث قوله الصف الأول. وإذا قيل الصف الأول من بعيد يسأر حتى في القتال وغير ذلك، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم، هو البخاري أراد أن يبين، فهؤلاء يعدون من الذين يموتون في الصفوف. لكن بالنسبة إلى التبويب ما لو وجه مع ما نحن بصدد الكلام عليه، والصف الأول في الصلاة، يعني لا وجهة لهذا النص مع ما نحن فيه من يعني الصف الأول. أما الحديث الثاني وقال: ولو يعلمون ما في التهجير، يعني من حيث الرواية كأن البخاري روى الرواية بعمومها الأولى والثانية، لأن قال وقال: لو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، ولو يعلمون ما في الصف المقدم لاستهموا عليه. إذن ففي قوله ولو يعلمون ما في التهجير، يعني عامة اللي شرحوا عموما ذكروه على العموم، وهو الخروج إلى الصلاة قبل الوقت، أي قبل الوقت وهو الذهاب إلى الصلاة قبل أن يدخل وقتها. لكن الظاهر من النص في قول صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم على جزئيات خاصة، ولو يعلمون ما في التهجير لسبقوا إليه، المقصود بها التهجير هو الذهاب إلى صلاة الظهر في الهاجرة أو لصلاة الجمعة في أول وقت. هذا المقصود بالتهجير إذا نظرنا إلى ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإمام البخاري في موطن آخر قال الإمام البخاري: باب فضل التهجير إلى الظهر، باب فضل التهجير إلى الظهر، وهو الذهاب إلى الصلاة مع شدة الحر، هذا المقصود به التهجير. وكذلك قال باب آخر: باب التهجير إلى يوم الجمعة، ومثل المهجر المهجر قال كما ومثل المهجر كمثل الذي يهدي البدن يعني الذي يذهب في أول الوقت هذا المقصود به في حد ذاته. لكن أكثر من يشرح يقولون على أن التهجير هو الذهاب في أول الوقت وانتظار الصلاة في حد ذاتها، وهذا الظاهر من العبارة هو أن التهجير ذهاب إلى صلاة الظهر أو الجمعة. قال لاستبقوا إليه يعني إلى التهجير، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا لما فيهما من الفضل، ولو يعلمون ما في الصف المقدم لاستهموا عليه يعني لتسارعوا حتى بعدها يقع الاستهام بينهم في ذلك. وهذا باشي مع الباب باب الصف الأول. نعم يا شيخ. نعم شيخ فضلك، هذا الحديث اللي ذكره البخاري تحت رقم 720 و721 هو ذكره مالك في الموطأ برواية يحيى بن يحيى الليثي تحت باب ما جاء في العتمة والصبح رقم 142. وذكر أيضا مالك في الموطأ برواية الحسن الشيباني تحت باب ما يكون من الموت شهادته. لا بسياق واحد ذكر مباشرة برمته. هو هذا ليش قلت لك أنا فيهم لما إذا ذكرنا أن حديث واحد فيصبح لأن هذا القطع هذا يخلي أن الجزء إلا لو قاتلة إلا إذا قلنا أن الحديث موطن واحد أصبح العبرة بما هو في آخر الحديث لو يعلمون ما في الصف المقدم لاستهموا إليه. نعم لذلك شيخ لم يربط الإسناد. لا معاد شيء يدق إسناده. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله باب إقامة الصف من تمام الصلاة. ثم قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين، وأقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. ثم قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. قال الإمام البخاري رحمه الله باب إقامة الصف من تمام الصلاة. ثم قال حدثنا محمد قبل عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وأقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. ثم قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي قال سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. وأما التبويب يوافق رواية مسلم فيه فإن تسوية الصف من تمام الصلاة يعني التسوية. الأصل فيه أن يقول باب إقامة الصلاة على حديثه من إقامة الصلاة، إقامة الصف من إقامة الصلاة، أو يقول باب إقامة الصف من حسن الصلاة بس يمشي مع التبويب الحديث اللي جاء به. وأما التبويب والأحاديث المذكورة ما مش في نفس الوتيرة، وإنما الحديث اللي مذكوره في صحيح مسلم أقيمنا من قال هذا فإن تسوية الصف من تمام الصلاة بهذا اللفظ، ويوافق التبويب على البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، والمعنى واحد يعني في حد ذاته. نعم يعني كأن تسوية الصفوف هي من تمام الصلاة من الأشياء التي تتم بها الصلاة. نعم فضل. قال الإمام البخاري رحمه الله باب إثم من لم يتم الصفوف. ثم قال حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار الأنصاري عن أنس بن مالك أنه قدم المدينة فقيل له ما أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. وقال عقبة بن عبيد عن بشير بن يسار قدم علينا أنس بن مالك المدينة بهذا. قال رحمه الله: باب إثم من لم يتم الصفوف. يعني يقول الحديث ليس في دلالة على ما ذهب إليه، يعني التبويب شيء وما ذكر من الأثر شيء آخر، يعني ليس فيه تأثير. ولهذا قال: باب إثم من لم يتم الصف. لو جاء بحديث أخرى سبق أن ذكرها فإن أشقال ذلك لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم أو بين قلوبكم، إحدى الروايتين، وهو عنده هذه الرواية بين وجوهكم، لكان أولى في هذا المقام. وأما الأثر التي هذا كما قال في الحديث الآن: اصطفوا كما تصطف الملائكة عند ربها. فقلنا: كيف تصطف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول فالأول ويتراصون في الصف. واضح؟ ويتراصون في الصف، يعني قد دلالة على أن هذه الأحاديث ممكن يستفاد منها ما أراده الإمام البخاري. وأما ما أتى به من أثر فبعيد كل البعد. قال: حدثنا معاذ بن أسد قال: أخبرنا الفضل بن موسى قال: أخبرنا سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار الأنصاري عن أنس بن مالك أنه قدم المدينة فقيل له: ما أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. يعني أنكره لأنهم لا يقيمون الصفوف، وليس دليل أن في ذلك قد ينكر شيء. يقول ماذا؟ من الهدي، من السنة ينكر الإنسان في حد ذاته، كما ينكر الصحابة: إنكم لتعملون أعمال كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. فهذا الإنكار ليس فيه دليل على ماذا؟ على إثم من ترك ذلك كلية، وإنما يكون الإنكار على حتى بمخالفة السنن ومخالفة الهدي النبوي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم شيخ، هل في فرق بين هذا الإنكار وتصريح أبي الدرداء لما قال: ما عرفت إلا هذه الصلاة تجتمعون عليها؟ أي نعم شيخ، في نفس المرتبة وبينهما فرق؟ ما لا أدري متى هذاك وصلوا وبذاك تكلم، لا أدري هل في نفس الوقت أو هذاك بعد ذاك. أبو الدرداء كبير السن، فكان الواقع وقت عنده أو متأخر أو متقدم، لا أدري. بقول أنا بالنسبة إلي الإنكار مش نفس الإنكار، هذا إنكار شيء واحد، الصلاة تامة آتي بها على وجهها الصحيح غير ذلك، وأبو الدرداء ينكر كليا إلا اجتماعه فقط، فموش في نفس الإنكار يعني. فضل. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف. وقال النعمان بن بشير: رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه. ثم قال: حدثنا عمرو بن خالد قال: حدثنا زهير عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري. وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. قال الإمام البخاري رحمه: باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف. وقال النعمان بن بشير: رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه. ثم قال: حدثنا عمرو بن خالد قال: حدثنا زهير عن حميد عن أنس عن النبي قال: أقيموا صفوفكم فإني أراكم من ورائي. وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدم صاحبه. يعني هذا فيه، يعني هذا الأثر الذي أتى به وهو يبين ذلك، فكأن فيه معنى تسوية الصفوف وكيف تتم تسوية الصفوف. هذا النصوص التي جاءت من قبل وهي تبين تسوية الصفوف، فهذا الآثر هذا الذي فيه كيف كان الحال، وهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لحالهم. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظ يبين هذه حالة المنكب، قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولي بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. يعني هذه الرواية فيها دلالة أنها هذا القول الذي قاله الصحابي، وهو يلزق أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه، يعني جاء اللفظ صريح: وحاذوا بين المناكب. هذا اللفظ الصريح النبوي، ف المحاذاة بين المنكب تستلزم عليه المحاذاة بالقدم، يعني وهذا الأصل في التسوية لا بمقدمة القدم بالأصابع اطراف الأصابع، وإنما يكون ذلك بالأقدام، فيستوي الصف بعد ذلك سواء ما بعده سواء. فكأن الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى بعدما بين إقامة الصفوف ووجوب تسوية الصفوف غير ذلك، أراد أن يعطي للناس الميزان الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتم تسوية الصفوف. وهذا الميزان كما قلته في يوم ما وأنا أم الناس في مسجد السنة، لا أدري في أي السنوات كانت، يعني قبل 89 على ما أظن، وأقيمت صلاة الصبح ثم انطفأ الضوء، فقلت لهم الآن لم يبقى إلا ميزان واحد في هذا الوقت، لأن كانوا يعولوا على مال الحصور هذه القديمة، فيستوي الصفوف على الخيوط الموجودة فيها في حد ذاتها. فقلت لهم الآن أصبح لزاما علينا إن شئنا أن نسوي الصفوف أن نعود إلى الهدي الذي كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم في زمن النبي، وهو إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم، يستوي الصف حتى وكان تكون انحرافة تكون جملة وتفصيلة. هذا راجع إلى عدم هذا، ولهذا قال المنكب وقال القدم، يعني فيه دلالة أن لا بد القدم يكون بحسب المنكب، لو يتفتح يعني بين الرجلين زيادة سيقع بعد ذلك الفرجة بين المنكب والمنكب. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم دلهم على الأصل وقال حاذوا بين المناكب، أي قاربوا بين المناكب، بعدها سيستلزم تسوية الأقدام، البعد بين القدمين يكون سواسية على حسب المنكبين يعني. ولهذا من خرج على هذه المحاذاة بين المناكب وحاذى بين الأقدام وأراد أن يلصق قدمه بالذي بعيد عنه سيتقع من جهة أخرى خطأ. إذن لا بد من المحاذاة بين المناكب وبين الأقدام. نعم بمناسبة ذكر هذه الأحاديث في تسوية الصفوف، الذي ينظر في واقعنا اليوم يرى يعني بعدنا الشاسع عن هذه السنة وقلة حرص الأئمة على القيام بهذا الواجب، فشيخنا لو يعني تعطي نصيحة يعني لمن كيف لمن أني أعطيت النصيحة في شرح صحيح البخاري، طب لمن أعطي نصيحة كيف نعود، كيف الكيفية الطريقة التي نعود بها إلى هذا الهدي؟ والله طريقة على ما أظن قد سبقني بها عكاش رحمه الله تبارك وتعالى في ذلك، وهو قول عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو يرشد القائمين على تبليغ العلم، وهو عندما أرسل لرسالة لأبي بكر عمرو بن حزم قال له اجمع لي حديث رسول الله ولا تكتب إلا حديث رسول الله، أو الشق الثاني اللي أرشد إليه تطلب مني النصيحة، فالنصيحة قدمت من قبل من طرف عمر بن عبد العزيز، وما أنا إلا شارح لهذه النصيحة الآن. ولهذا ثم قال عمر بن عزيز رضي الله تعالى عنه ولتجلس ولتفشوا العلم ولتفشوا العلم. فالإشكالية اليوم ماذا؟ هو في إفشاء العلم، لأن كما تعلم في هدينا ومنهجنا السلفي علمنا ونعلم قيمة العلم، وقد بيّن المولى عز وجل ذلك بوضوح عندما قال إيش قال؟ يستوي الذين يعلمون من أحسن قولا فعليهم نفر قولا نفر أفمن كان ميتا قال لموسى وهارون اذهبا بآياتنا أنتما ومن اتبعكما. إذن فالغلبة في نهاية المطاف لمن؟ للعلم. ولهذا قال في سورة أخرى في موطن آخر لموسى ماذا؟ وآتيناه من لدنا سلطانا. مبينة. إذن ما معنى سلطان؟ معناتها قوة وقهر. إذن السلطان هو الذي يقهر العقول. السلطان أي العلم والحجة والبرهان اللي هو من الكتاب والسنة هو الذي يقهر العقول. وبعد القهر العقلي قد يستجيب البشر بعدها وقد لا يستجيب. واضح الحين؟ يعني الآن الحل الوحيد هو إفشاء العلم، والحمد لله احنا عشنا هذه الحقب، وعلى ما أظن أرجو من الله عز وجل أن يكون ذلك في ميزان حسناتنا. عندما بدأنا يعني الدعوة إلى القيام على السنة في بداية الأمر، وعدم التسميع خلف الإمام، وعدم التسوية بين السواري في بداية الأمر، كان أمر هذا ماذا؟ لم يتقبل. لكن بدأ يفشو العلم ويمشي ويمشي ويمشي. ادخلوا الآن إلى المساجد إلا قلة كلها حتى ويسووا فيها الفوتون يسووها بعيدة على السواري، لأن فشى العلم فقهر النفوس وأذعنت. التسميع خلف الإمام تقريب إلا في مساجد التي لم يصل لها العلم، توقفوا على رفع الصوت قبل الإمام. إذن الحل الوحيد كما قال العمر بن عبد العزيز ريان، وتفشوا العلم. إفشاء العلم هو السلطان. شوف دائما وبدنا أنا نقول هذا الواقع اللي نعيشه، فطرة التي مرينا بها أخوان المسلمين، الجزأرة، النهضة، وهذا كلهم مشرب واحد، فكر واحد، إلا أنهم اختلفوا في التسمية، كلهم اعتمادهم على حسن البنا والجماعة، إلا مشرب واحد، إلا أنها اختلفت التسميات. على قال أشوف شيء واحد ولا شو يعني بيت شعري يعني. تعذبت الأسباب والموت واحد. هذا كم هكذا يعني مش عارف. ثم كانوا جماعة التبليغ من ثم، وكانت جماعة سلفية. لما كان اهتمام هذه الجماعات كلها بالتصفية والتربية وتعليم الناس، شال علم وراح. أصبحت لا ترى عارية على العموم إلا قلة في العاصمة. يتذكروا سنة 90 و91. ما شاء الله ذاك الوقت كنتم مدري ولا تلعبوا بالبي ولا سراويكم مقطعة ذاك الوقت. إلا من رحم ربي من من كبار يعني. في هذاك الوقت يعني كانت هذه الصحوة مشات بقوة من حيث الالتزام بالشرع وغير هذا. بمجرد ما تخلوا هذه الحركات ودخلوا في الجانب مادي سياسي، عاود رجعت الأمور إلى أصلها الغريب. إذن هو وين؟ إفشاء العلم حل وحيد. ولهذا قال المولى عز وجل: من فعل هذا بآلهتنا؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، فجيء به أعلم الناس: أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعلك منهم. قال المولى عز وجل: فرجعوا إلى أنفسهم، هاي السلطان انتع العلم، فرجعوا إلى أنفسهم، هذا العقل، قال إنكم أنتم الظالمون. هذا ما يسموه أصحاب المنطق الإلزام العقلي، شغل السلطان يقود هذا هنا ويستسلم العقل، لكن بعد ذلك العاطفة، الاستكبار، التقليد، قد يغلب العقل، قد يغلب العقل. لكن العقل في حد ذاته فقط نفسه يعلم إنكم أنتم الظالمون. قال مولانا جل: ثم نكسوا على رؤوسهم. ثم نكسوا على رؤوسهم يعني إيش؟ ولا يمشوا على رؤوسهم ويفكروا برجولهم. ولهذا قال المولى عز وجل في الآية الأخرى: لما ساروا في الدنيا على ذلك حشروا على ذلك. إيش قال؟ يعني هذاك اللي كانوا عليه في الدنيا المنطقة حشرة. فقال الصحابي: كيف يحشون على وجههم؟ قال: الذي أمشاه على قدمي يمشي على رجلي. مش سلم لا فلسة. قال: لا عنده رجلين وعنده نبلة وكيف يمشي على وجهه؟ قال: الذي أمشى على وجهه يمشي على رجلي. هذا الأمر إليه. ولهذا لما العلم كان قاهرا أذعنوا وسلموا. ولهذا قال: وتلك حجتنا على قوم. سماها حجة، إن علم قاهر صعب. فإذا الآن المشكلة من رأيي هو عدم إفشاء العلم في أوساط الناس. ولهذا الأشياء اللي عايشها أنا في الجامعة يعني. يوم نبدأ ندرس في فوج أول مرة ندرس ويا سنة رابعة يا سنة خامسة يا سنة سادسة وقت يوصل عندي الطالب هذا ونبدأ نوجه في التوجيه الشرعي صحيح، والله الذي لا إله إلا هو كأنهم يسمعون كلام أول مرة يسمعوا به هما مروا بكم 4 سنوات و5 سنوات. والذي على هذا المنهج يسيب روحه وين؟ لولا أني أنا مرسم يعني الله يرحم الحاج إبراهيم. والذي على هذا المنهج لا يبقونه على لأنه سيرد الناس إلى الاستقامة، هم ما يريدون الاستقامة. اسمعي سداسي واحد، سداسي واحد والامتحان لم يفعله خرجوه، يعني على الأقل المنطق العلمي يخليه يكمل الامتحان تاعه، هو درس هو الامتحان راح يسوي أي واحد بخلنا يسوي لحل الامتحان ويعطيه أرقام يكسر ويمشي الحال على لأنه ما يمشيش على ما يريدونه هم يمشي عليه. تريد أنت من الناس أن تعيدهم إلى الكتاب والسنة وتفشي العلم الصحيح؟ مستحيل. إذا إن شاء الله تبارك وتعالى لا نراني كما يقولون من المخضرمين يعني يعني أننا كنا قدم وعرفونا وغير هذا، وإلا والله الذي لا إله إلا هو لا يقبلون بك أن تكون معهم على لأن الجميع كائن مقرر لابد أن تخرج. تخرج الطالبة تدخل سنة أولى بالمكياج كما راهي تخرج بالمكياج على لأن العلم لا يفشى مجرد امتحان وفاده هو المشو. نقولهم دانا وذل وخدع، ما معنى الدين الإسلامي؟ معناتها دانا وذل وخدع. إذن هذا هو الأمر الذي النصيحة نوجهه هو أن يفشي القائمون على المساجد هذا العلم بإذن الله سيمشي يسري، لأن العلم مستحيل يقف أمامه. قال بآياتنا اذهب بآياتنا أنتما ومن تبعكم الغالبون، الغالبة لمن هو على الحق، ولو أن يصير تعتيم في البداية ويفعل كذا يفعل كذا والأيام بعدها يصبر الواحد ويتقي ويظهر الحق بعد حين. فضل. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه تمت صلاته. ثم قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا داود عن عمرو بن دينار عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه فصلى ورقد، فجاءه المؤذن فقام وصلى ولم يتوضأ. قال الإمام البخاري: باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله إلى الإمام خلفه إلى يمينه تمت صلاته، يعني كأن ابتداء الصلاة بخلاف الهدي ثم تصحيح ذلك ماذا؟ جائز واضح، وممكن نستفيد منها حديث سبق بنا: يريد أحدكم أن يحول رأسه رأسه إمام، يعني هذه السبقة هو يحول رأسه لكن لا يبطل الصلاة، وهذا مع بدئه للصلاة في موطن على غير الهدي النبوي لجهله به فأداره النبي وهو في الصلاة. والإشارة الإمام البخاري حلوة هنا، قال: وحوله الإمام ماذا؟ خلفه. إشارة حلوة جدا يعني حتى لا يقطع الصلاة، يعني وحوله خلفه حتى لا يقطع الصلاة بمروره به، آخر به يكون أمامه يمشيه، لكن يحتاج إلى حركة كبيرة حتى لا يقطع الصلاة وتبقى سترة الإمام سترة لمن خلفه أو لمن معه في حد ذاته. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا داود عن عمرو بن دينار عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه فصلى ورقد فجاءه المؤذن فقام وصلى ولم يتوضأ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينام قلبه لا ينام تنام عيناه ولا ينام قلبه، يعني هذا دليل أن ابن عباس صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل، فهذا ما فعل به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب المرأة وحدها تكون صفا. ثم قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن إسحاق عن أنس بن مالك قال: صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي أم سليم خلفنا. قال رحمه الله تعالى: باب المرأة. باب المرأة وحدها تكون صفا. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن إسحاق عن أنس بن مالك قال: صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمي أم سليم خلفنا. هذا في دلالة للمرأة حتى مع الصبيان تكون خلف ما؟ خلف الذين لم يبلغوا، وتكون لوحدها صفا لا تدخل معهم وإن كانوا لم يبلغوا الحلم، بل تصلي لوحدها. وهذا قال الإمام البخاري: المرأة وحدها ماذا؟ تكون صفا. هذا الظاهر من هذا النص وهذا العمل السيدي. نعم فضل. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ميمنة المسجد والإمام. ثم قال: حدثنا موسى قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قمت ليلة أصلي عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي أو بعضدي حتى أقامني عن يمينه وقال بيده من ورائي. أما هذا التبويب فغير سليم، لأن الإمام البخاري أطلق، والحديث جاء في المنفرد وليس على الإطلاق. قال الإمام البخاري: باب ميمنة المسجد والإمام، يعني كأن الذي يسمع هذا التبويب يقول: باب فضل ميمنة المسجد وميمنة الإمام. وإنما هذا الكلام قد اكتفينا بما قاله في الباب 77: باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه تمت صلاته. ليس لفضيلة في الميمنة، أي عن يمين الإمام أو في ميمنة المسجد، لا فضيلة في ذلك، وإنما الصلاة تقتضي أن يكون في ذلك المكان. وكان الإمام البخاري من خلال التبويب كأنه يرشد إلى أن ميمنة المسجد والإمام هي المطلوبة لفعل النبي هذا، لكن الذي ينظر للباب الذي قبله يعلم أن هذا خطأ من الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. وش قال الإمام البخاري في الباب الذي قبله؟ وحدها تكون صفا. وما الحديث الذي ذكره؟ يعني بالحديث الذي ذكره رد على البخاري. قال رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن إسحاق عن أنس بن مالك قال: صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي، ما قال عن يمينه. يعني الحديث هذا هو لوحده رد على الإمام البخاري وفي تبويبه باب ميمنة المسجد وخلفه. إذن هذا الحديث الذي هو قبله فيه دلالة على أن ما يبتدئ بالصف الأفضلية عندما يبتدئ الصف يبتدئ ماذا؟ خلف الإمام، وليس هناك فضيلة ميمنة الإمام أو ميمنة المسجد، لا فضيلة في ذلك. ظهر لي الحديث الوارد في ذلك ضعيف ميمنة، وإنما الحديث الوارد في ذلك هو إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول، يعني كأن الصفوف الأول. نعم. شوفوا لك حديث عائشة رضي الله عنها مرفوع: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. هذا هو الضعيف. حديث حسن شيخ في ضعفه. هل قلت أنا والحديث في هذه الحال فيه كلام يعني؟ وإنما الوارد في هذا هو ما قاله الإمام البخاري من قبل. وش قال؟ مش قال قبيل تسويت صف. لا لا لا تهجير شيخ. قال: باب الصف الأول. هذا هو اللي يعول عليه وليس الميامن، وإنما الصف الأول. وأطلق قال الإمام البخاري: باب الصف الأول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما في الصف المقدم لاستهموا عليه. دليل: الصف كامل الأول مطلوب، ليس الميمنة وليست الميسرة، وإنما كما يقول أهل العلم يبتدئ الصف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل في ذلك صحيح. وما وإقراره لأنه يرى خلفه ما فعله ابن عباس مع اليتيم وهو صلى خلفه. فدائما كان أقرب ما يكون المأموم في سماع صوت الإمام ومتابعته ورؤيته هو المطلوب. يعني كان الصف يبدأ خلفه في الوسط ثم واحد على اليمين واحد على اليسار واحد على اليمين ليكون أقرب ما من سماع الإمام ومتابعة الإمام، هذا هو المطلوب. إذن أما تبويبه رحمه الله تبارك وتعالى باب ميمنة المسجد والإمام، فهذا بالنسبة للمنفرد، ولا يقال باب ميمنة المسجد والإمام، هو باب ميمنة الإمام في إذا صلى منفردا، يعني إذا صلى منفرد مع الإمام الميمنة المطلوبة، ولا فضيلة في ذلك، وإنما الاقتداء وموطن المأموم يكون عن جهة اليمين. واضح هذا؟ هو ذاك. نعم. شيخ فقط حديث يشبه حديث ابن عباس. طيب عندي واحد تكلم هنا من برا. كان يعجبه التيمم. لا، هذا كان يعجبه التيمم لو كان هذا من باقي على عمومه واضح لكان الأمر كذلك، وإنما قال جاء مبين كان يعجبه التيمم في شأنه كله في تنعله وترجله. يعني هل ذكر هذه هذا خطأ، الاستدلال بها خطأ، وإنما لماذا؟ لأن لو كان يعجبه التيمم كأن الصف الأول من يبتدي؟ يبقى الإمام وحده. فإذا من خلال حياة النبي العملية أن الصف يبتدئ خلفه، فلا عبرة بالميامن في حد ذاته. نعم. شيخ حديث يشبه حديث ابن عباس. آه. عن جابر رضي الله عنه قال: ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فتوضأ ثم جاء فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ رسول صلى الله عليه وسلم بأيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه. رواه مسلم في كتابه. هذا فيه الدلالة على الأمرين. لا تعطينا اللفظ اللي قلته يا خان. عود السؤال الحديث. أي. عن جابر رضي الله عنه قال: ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فتوضأ ثم جاء فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه. الله سبحانه واضح قال فأخذ بأيدينا حتى أقامنا خلفه. كان ما قال الآن يعني هذا الحديث اللي قلناه بعد عباس في الحالة الخالفة، وهذا الحديث فيه صراحة في الرد على الإمام البخاري في هذا الموقف هذا، وهو جعل أن الميامن بتاع المسجد وميمنة الإمام هو الأفضل، لكن في حديث الذي ذكره احنا اكتفينا بالحديث المذكور الذي ذكره هو في حديث ابن عباس عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن صلى خلف النبي، وهذا فيه دلالة عملية من النبي صلى الله عليه وسلم أنه له، قلنا يكفينا أنهم أراهم خلفه وهو الذي أقام الصفوف لما صلى بهم جماعة، هو الذي سواهم والذي جعلهم، إذن فيه دلالة على أن الصف يبتدئ خلف الإمام مباشرة. نعم. شيخ الحديث الذي استدل به الأخ أنه كان يحب التيمم في كل شيء، كذلك هذا الحديث يمكن أن يقال شيخ بأنه حديث عام استدلال بالعموم في هذه الجزئية شيخ جاء مبينا بعد لا ترجله وتنعمه صح كقاعدة يعني يصح الاستدلال بهذا الحديث ما دام جاء مبين محتاج نقول في عموم، يعني هو عندما استدل بالعموم هذا هو أخطأ، لأن جاء عائشة قال كان يحب التيمم في شأن كلهم بعد بينت هذا الشأن كله، إذن فأصبح ماذا مقيد في المواطن التي كان يحب فيها التيمم في ترجله وتنعله. الشيخ في الرواية أنها جاء كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وفي شأنه كله. معني شيء في ترجله مما ذكر ذلك. الشيخ هل ذكر بعض أجزاء العموم هل يدل على التخصيص؟ لا، في هذه المواطن يدل على التخصيص لأن هذه الأفعال التي كلها نذكرها الآن تدل على أن العموم غير مقصود في ذلك. شيخ. يعني هذه الجزئيات ذكرنا حديث أنس وحديث جابر كل منهما يتدل على أن قضية التيمم ليست على الإطلاق. نعم شيخ، أو تكون شأنه كلهم يعني في غير العبادة. ممكن ممكن شيخ شأنه كل شيخ ليس لفظ صحابي هذا. هذا إخبار عن حال النبي عائشة ولا ولا يحمى على العموم. لا لا العموم في شأنه كل من ألفاظ العموم يا حبيب. يعني كي قال في شأنه كله من الأمور اللي هي العملية، يعني لما قال في ترجله وتنعوله وغير ذلك. احنا رأينا أن في السلام يبتدئ عنه، لكن لما كان في بعض المواطن في التفاته في صلاته فكان أحيانا يلتفت جهة اليمين يدور جهة اليمين وحيانا يدور جهة اليسار، يعني دليل أنه ما فيش في شأنه كله يعني. نعم تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة. نعم. وقال الحسن: لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر. وقال أبو مجلز: يأتم بالإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبير الإمام. ثم قال: حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن يحيى عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم، فقام أناس يصلون بصلاته فأصبحوا فتحدثوا بذلك، فقام ليلة الثانية فقام معه أناس يصلون بصلاته، صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثة، حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج، فلما أصبح ذكر ذلك الناس فقال: إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سطرة كيف يكون الأمر؟ قال: وقال الحسن: لا بأس أن تصل وبينك وبينه نهر. فقال أبو مجلد: يأتم بالإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبير الإمام. هنا هذا كله يابد من تقديره إذا لم يستطع اللحوق بالصفوف. واضح؟ إذا حال الحائل ولم يكن له بد باللحوق بالصفوف. وإذا ذكرنا الأبواب الأولى ففيها دلالة بعدم جواز الصلاة والائتمام بالإمام إذا كان بينك وبينه حائل وفي وسعك الوصول إلى الصف الذي خلف الإمام يجب أن تفعل ذلك. ولهذا قال الرسول: أتم الصفوف كما تتم الملائكة الأول كما تصف الملائكة الأول كما قال قال يتمون قال قال ماذا اصطفوا كما تصطف الملائكة عند ربها. فقلنا: كيف تصطف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول في الأول ويتراصون في الصف. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من ايش قال؟ سد فرجة، اي ايش قالت النص هو ماذا قال؟ أي من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. إذن هذه النصوص كلها التي ذكرها الإمام البخاري في تسوية الصفوف فيها دلالة أن هذا الباب يجب أن يجعل البخاري له زيادة أو الناس له زيادة للضرورة إذا لم يستطع اللحوق بالصفوف. وإلا إذا كان في وسعه اللحوق بالصفوف وصلى فصلاته باطلة ولا يعد مقتديا بالإمام. هذا أو ما نقولش بالبطلان، نقول هو آثم لأنه لم يتم الصفوف التي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإتمامها. وهذا مجال بحث لعل نبحثه جيدا يعني. لكن ابتداء نقول: لما النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعل الصحابة دخلوا في بعض الصف ودبوا دليل على أنه وجوب الدخول في الصف، ومن صلى منفردا خلف الإمام لا لعذر، نأكد هذا لا لعذر، فصلاته باطلة. قالوا: استقبل صلاتك، لا صلاة لمنفردا خلف الصف إلا المرأة. شيخ إلا المرأة المرأة إذا كانت مع المرأة كتخلي تصلي وحدها إلا المرأة داخل كذلك نقولها استقبلي صلاتك ما تقولهاش أنت؟ المرأة مع النساء شيخ أيوة تخلي الصف أنت عن سوى تصلي وحدها ما صارت للفذ خلف الصف إذن والرأي إلا أنت عنك لا لا لا كانت هذا إذا كان هذا ولا إذا كان هو البخاري تعنا ثاني أطلق ولما موزك ولا يقيد من الأولى من الأولى سي راشيد قيد ربط ربط بالحبال مليح تفضل تفضل الحمد لله هل يمكن أن نقول بأن ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى عليه مناسبة للحديث الذي استدله ما تحتاج إلا القيد الذي ذكرته إذا مشينا على النهج المعتاد وفقد ترجمة لا احنا من جميع النواحي كنا من قبل حتى الإطلاقات نقيدها فهذا التبويب باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو ستر أطلق جواز الصلاة لأن استدل بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الفعل يستدل بها ماذا لازم يحط الضرورة لأن الرسول كان متخذ حجرة من ماذا من خص من القصب حده هو بشق اللي فيها حده هو ما يقدر حتى واحد لازم يتصفه ومع ذلك يرون ماذا شخصه ويسمعون صوته إذن هو قال ماذا حائط أو سترة قال الآخر قال لا بأس أن تصلي وبينك وبين الإمام نهر أو طريق أو جدار إذا أو نهر أو جدار هذا الأول والثاني قال يأتم بالإمام وإن كان بينهما جدار أو جدار إذا سمع تكبيرة ولكن النص ورد ماذا يرون شخصا في بعض الصلاة سبت مصطفى أنت قلت يشترط أن مع قيد توالي الصفوف كتاب الصفوف قلت أنا هذا يحط للضرورة وذكرت هذا كتاب الصفوف هذا الأصل إذا كان قادر تتابع الصفوف أنا قصدي هذا القيد هذا اللي هنا ما نقدروش إحنا نعتبه لنأخذ نؤاخذ البخاري على إضافة أو لإهدار هذا القيد هذا لأنه غير مذكور في النص ليش هو الآن لما بوب هذا التبويب وسدل بذاك الباب معناتها هنا دليل على جواز إطلاق الصلاة مع المأموم مع الإمام ولو كان بينك حامل قادر توصل للصفوف باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة الحائط تقدر تقفز وتدخل الإمام وتصلي وإذا كان شيء ساتر يستر تقدر تقفز الإمام لكن في الحالة اللي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الذي يصلي في المسجد كان معتكف وجعل غرفة له خاصة فهذه الغرفة متخذ خاصا جعله البيت ليصلي فيه ما يستطيع إنسان يقرب فهمت المصطفى أنا المسألة هذه لا أنازعك فيها شيخ أنت متفقين عليها لأن المنهجية كيفاش إحنا تعودنا أننا في الإمام البخاري عندما يا وهنا أطلق وإن كان بينهما طريق يعني الإمام يصلي بينه طريق والكميونات رايحين جاي هذا الناس يقولوا أهل العلم يقولوا مثل هذا إذا توالت الصفوف كما الآن في الحج والعمرة في رمضان تتوالى الصفوف حتى يصبح الناس يصلوا في ماذا في دكاكينهم يعني تتوالى الصفوف حتى يوصل الصف قدام الدكان هذاك الوقت حتى وكان بينك وبينه ماذا طريقا أما إذا كان بينك وبينه طريق والمرة تمر كل شاشادي ما أصبح اقتداء بالإمام محمد واضح قانا هو ذلك ما شاء الله وما قال رحمه باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة قل هذا نحطها للاضطرار لأن قال الآخر لا بأس أن تصلي وبينك وبينه ماذا نهر لا يسمح لك ماذا بالوصول إليه كما قال الصحابي الجليل قال يا رسول الله يا أم قومي وقد أنكرت ماذا بصري فإذا حمل الشيء لا أستطيع الوصول إليهم فصلى في بيته دليل على أن فيه مانع للوصول إلى الجماعة يصلي معهم إذن ثم قال رحمه الله الثاني قال أبو مجلس يأتم بالإمام وإن كان بينه طريق أو جدار كان بينه طريق أو جدار معناته مش على إطلاقه معناته هذا فيه دلالة إذا كان طريق وكان المرة ويصلك صوته تصلي وهذا الإخ على خلاف الهادي الذي ذكرناه من قبل في تسوية الصفوف وتم الصف الأول من تسد فرجة ما إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في هذا المضمار هذا لا تساعد على هذا ثم قال رحمه الله حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يمين الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير، حتى عائشة ذكرت جدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخصه، يعني في بعض الوقت رأوا ماذا شخصه، يعني كي يقوم بالقيام يرون النبي صلى الله عليه وسلم، فقام ناس يصلون بصلاته فأصبحوا فتحدثوا بذلك، فقام الليلة الثانية فقام معه أناس يصلون بصلاته، صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاث، حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخرج، فلما أصبح ذكر ذلك الناس إني، فقال إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل، والله أسأل أن يوفق الجميع للمخططاء، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.